إبليس غلبته بإيمانك، عشت بوداعة في كل ساعة، قدمت طاعة لإلهك. الكون ده سبته، يسوع كسبته، إبليس غلبته بإيمانك، عشت بوداعة في كل ساعة، قدمت طاعة لإلهك. مع المسيح يا بابا كيرلس تلقى الحماية وتلقى نجاة، ويا المسيح يا بابا كيرلس الراحة والأفراح وياك. ومين يا عندك وانت في قلبك وجوه منك روح الله، يا صعب شخصه وكنت لامسه في كل صلاة. ومين عندك وانت في قلبك وجوه منك روح الله، يسوع بنفسه حماك بشخصه وكنت لامسه في كل صلاة. مع المسيح يا بابا كيرلس تلقى الحماية وتلقى نجاة، يا بابا كيرلس الراحة والأفراح وياك. في وقت ضيقك يا صديقك يكون طريقك يعبر بيك، تشوف بعينك قوة معينك ماسك يمينك بيعديك. في وقت ضيقك يسوع صديقك ياخد طريقك يعبر بيك، تشوف بعينك قوة معينك ماسك يمينك بيعدي. مع المسيح يا بابا.